إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. ما يعرف بتنزيل الكتاب على روح الميت، وبعضهم يفعله في الثالثة وبعضهم في يوم آخر. الكتاب قد أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام، أنزله جملة في السماء الدنيا، ثم أنزله مفرقا ومنجما حسب الحوادث وحسب ما تقتضيه حكمة الله تبارك وتعالى، إلى أن اكتمل كتاب الله جل وعلا، وهو كتاب أنزل للإيمان به والعمل به وتلاوته وغير ذلك مما هو تابع لوظائف هذا الكتاب العزيز. وليس من ذلك أن يقرأ على أرواح الموتى، فالميت يستغفر له ويدعى له ويتصدق عليه ويحج عنه ويعتمر ويدفع عنه الزكاة والديون والكفارات. أما القرآن فيتلى ليتلوه الحي ليتعظ به ويتدبره ويعمل به ويؤجر من على تلاوته ويصلي به ويدعو إليه، ولا يقرأ للموتى.